وإن فيها لوطة نحن أعلم من فيها. أنت عايز يحنن يعني يعمل استرحام لرب العباد سبحانه وتعالى. إن فيها لوطة نحن أعلم من فيها. يعني عايز أقول إيه؟ لا. يا أخي والله زي بالظبط يعني مثلا إيه؟ أهلنا وفي في الفلاحين وفي الصعيد وفي البدو وكده. رزقوا بطفل كده يعني شكله مش ولا ده. بس دمه خفيف. يخففه ما شاء الله. بس البنت بس شعرها بس نشوف شعرها جميل ازاي. الله اي كويس. ده دليل على قلب مؤمن اللي هو يرى الحسنه الصغيره فيكبرها. اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن. هذا يعني من الرحمن مش من الجبار. الله اكبر. القهار. ما هو اصلا قال القهار قال ان يصيبك عذاب. يا الله. انا مسك عذاب من الرحمن حتى اختار اللي يعذب هو الرحمن. رحيم. والرحمن رحيم. انا بقول رحيم اكثر من درجه الرحيم. الرحمن لا ليه؟ لان الله رحمن الدنيا ورحيم الاخره. ليه؟ لان في الدنيا بيرحم المؤمن والكافر. هو رحيم. الملحدين اللي في الدنيا دلوقتي ياكلوا ويشربوا ولا ما ياكلوا ويشربوا؟ ينزل عن المطر ولا لا؟ هذا رحمن ام هذا رحمن؟ رحمن. هذا رحمن. طب رحيم؟ رحيم لا يرحم الا المؤمن يوم القيامه. يا الله. يعني انتوا بتقولوا ان المجرور يجر بحرف الجر وبالاضافه وبالتبعيه. صحيح. هذه في البسمله كلها باسم باسم هي باسم هي باسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم وكلهم كل جر الجر بالاضافه والتبعيه. صح ولا لا؟ صحيح. فده لما جه يحط في تبعيه المس حطها عند الرحمن. ده إلهي. وضعها للرحمن. ما قال ينتقم منك الجبار، ينتقم منك القهار، المنتقم، المعز، المذل. وارد. صح. لا أن يمسك عذاب من الرحمن. تكون النتيجة إيه؟ فتكون للشيطان وليا. بعد ما تعبد الشيطان تبقى والي معه. تترقى في العبادة. يتسفل يعني. يعني المنحنى بتاعك يرتفع في الشر. يا لطيف. سبحان الله. سلم يا رب. أسلوب هادئ كله. ما فيش كلمه نبيه. صحيح. ما فيش كلمه الا ما هي رحيمه. ولما تكلم عن العذاب جاب رحمه. ولما تكلم عن عذاب نفسه جاب صفه المس. صح. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. وابن القيم له تعليق عجيب على تذكروا. وتذكروا وسائل ربنا. ما قالش تذكروا ايه؟ لان كل واحد يتذكر شيء. لا اله الا كل واحد فينا يتذكر شيء. تذكروا المتقين. واحد يتذكر قدره الله، واحد يتذكر رحمه الله، واحد يتذكر نعم الله، واحد كل واحد يتذكر. المهم تذكروا خلاص. صحيح. واذا مسهم طائف من الشيطان هي نفس القضيه. لا اله الا الله. سبحان الله. نعم. يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال ابوه آزر اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم. يبقى بالله عليك دليل على كل الموشح اللي سمعه ده كله ايه؟ حتى ما كلمه في نقطه مما قاله سيدنا ولا إبراهيم. ولا كيف يمسني عذاب مثلا؟ هو خفف. اي علم جاءك؟ لا هو ليه؟ انت عارف ليه؟ لان الحجج دامغه لا يستطيع ان يرد عليها. فاخر ما يرد عليه وانا اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم. يعني انا وانا الكلام ده كله اللي انت قلته ولا انا اسمعه. يعني المنطق على الاقل كان يقول سيدنا اي علم جاءك؟ لا يفند الاول. انت قل من جاءني من العلم. تعال اقول لك لا ده الصنم ده انا اعبده يفيدني. يسمع ويبصر ويبصر. مين قال لك ان ينزل على مين الرحمن الرحمن هذا؟ سبحان الله. اي علم جاءك؟ زي سهيل بن عمرو قال لا يا محمد من محمد رسول الله هذا ما عاهد عليه محمد في الصلح. في الصلح. محمد رسول الله. قال لو اعلم انك رسول الله ما قتلتك. قال طب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا اعرف لا الرحمن ولا الرحيم. هو ده كده باسمك اللهم. ما باسمك اللهم. الاب ولا كان سمع ولا طرف من طرف قلبه غلف. قال اراغب انت عن ملتي عن الهتي يا ابراهيم. اي الاصنام؟ طبعا. ده انا اللي بصنعها. هو هكذا يريد ان يقول. ده انا يعني تقول احنا دافنينه سوا. انا اللي عاملها. الهتي. انا اعلى الهتي. آلهة التي أصنعها. لا إله إلا الله. وآلهة التي أعبدها. ما فيش منطق. عجيب. آلهة أصنعها ثم أعبدها. إذن يعني لا منطق في المناظرة. لا طبعا لا خلاص هو فقد المنطقية. راغب أنت عن آلهتي. راغب عن غير راغب فيه. راغب فيه أريد أرجو. أريد. راغب عن معرض. راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. لئن لم تنتهي من إيه؟ من هذا الكلام الذي تقول والمنطق اللي تعملنا به ده لأرجمنك. واهجرني مليا.

الواحد منا لا يأمن على نفسه أن يذهب للخلاء وهذا يقول كذا وكذا. فهذا لم يرى، هذا رأى بعين البصر. أما صلى الله عليه وسلم يرى بعين البصيرة. فالإنسان يكون عنده هذه الهمة في الدعوة، ما تأسوا ليه يا لسه ولد ابن عمي صلي ولا بنت عمتي. لكن هنالك الآن في هذه الأيام من هو على شاكلة أبي سيدنا إبراهيم. ايوه اللي هو ايه اللي هو قضيه قص، ما فيش كلام من ده، الدين ده يودينا في داهيه، ما تربطوش كل شيء بالدين، اركنوا الدين على جنب، نحوا الدين جانبا، خلينا نشوف حياتنا. نحن اعلم بامور دنيانا. لو ابو بكر ما كانش عنده قنوات تلفزيونيه وعمر ما كانش عنده انترنت، اي كلام طبعا. ومن يتكلم في الدين اهجرني ماليا، يهجر يهجر كلام سيدنا ابراهيم، ويصير يهجر. ويصير فيروس، يعني يحذر الناس منه. هذه صورة مطابقة لآزر. لكن نعم. هل فت فيروس آزر في قلب الخليل إبراهيم؟ لا. يبقى الدعوة لمن؟ نحن نقول ماذا؟ نقول أيها الداعون إلى الله، أيها المسلمون في كل مكان، لا يفت في عضدكم أي فيروس أو أي ميكروب في هذا العالم يوقفكم عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. نعم. ولا سيما ان الغلبة كانت لسيدنا ابراهيم. وضعت اعلام النبوة، وضعت اعلام الحق، وصار رمزا يحتذى في الخلة وفي النبوة وفي الدعوة وفي الحلم وفي الرسالة وفي هداية الناس. لذلك نحن نصلي عليه في كل صلاة. عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام. شكرا لفضلاتكم على هذا اللقاء، ونلتقيكم في الحلقة القادمة ان شاء الله رب العالمين. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، الى هنا ناتي واياكم الى نهايه هذه الحلقه من صفوه الصف، واشكر حضراتكم واشكر باسمكم جميعا ضيفي الكريم الداعي الاسلامي فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. وحتى يضمنا لقاء جديد غدا بمشيئه الله تبارك وتعالى قبل هذا الموعد بساعه كامله، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أَلَّا اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ.